وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا Thank you.